السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في ليلة الجمعة نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة عظيمة نقتدي فيها بفعل الله تبارك وتعالى الذي بدأ بنفسه فصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فحلي بكل مسلم أن يقتدي بفعل الله تبارك وتعالى الذي بدأ بنفسه وصلى على نبيه وثنى بالملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم سلم وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قبل أن نبدأ في حديث أو في درس الليلة، درس 15، كنا ذكرنا في الدرس السابق الكلام عن الاضطراب، وكنا ذكرنا أمثلة عن الحديث المضطرب، وأعطيناكم يعني مثالا للتطبيق العملي، وكان هذا يعني واجبا عليكم، تكليفا تطبيقا عليكم، لكن يعني لم يأتي به إلا واحد فقط، أخونا أحمد أبو تيمية. هو ذكر أن حديث القلتين طيب ذكر أن الاضطراب موجود في السند، قال يرويه الوليد ابن كثير عن شيخين له، يرويه عن كثير ابن محمد ابن عباد ابن جعفر عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن أبي، هذا طريق. الثاني قال يرويه عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن أبي، قال ويرويه الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن أبي. قال أجيب أن رجاله كلهم ثقات فلا يزول الاختلاف مع إمكان الترجيح. أيضا أجيب بأنه في الجواب الثالث أنه سمعه من الشيخين. قال أيضا وقع في المتن اضطراب، وهو في رواية إذا بلغ الماء قلتين، وفي رواية ثلاث قلال، وفي رواية قلة واحدة، وفي رواية 40، وفي أخرى 40 دلوا. طبعا هذا الاضطراب في المتن مؤثر. لما هذا الاضطراب في المتن مؤثر؟ لأمرين. الأول عدم إمكانية الجمع، لأن الاضطراب في ذاته ليس قطحا إلا إذا عايزنا عن الجمع، فهذا السبب الأول في كونه مضطربا. السبب الثاني أن هذا الاضطراب في صلب الحديث وينبني عليه دلالات فقهية، بخلاف مثلا حديث جابر في ثمن البعير الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من جابر، فهذا الاضطراب لا يؤثر بدينار بدينار بعشرة بمئة. أما الاختلاف في قدر القلال لا، ده هو صلب الحديث عن الكلام في قدر الماء الذي يتأثر أو لا يتأثر بالماء. أيضا قال الوجه الثالث للاضطراب، البعض من الرواة رواه مرفوعا والبعض رواه موقوفا. ومسألة بقى دي بقى مسألة كبيرة جدا والكلام عنها طول، مسألة يعني تبحثوا عنها، مسألة تعليل المرفوع بالموقوف، دي من ضمن المسائل المختلف فيها كما عند أهل الفقه، مسائل مختلف فيها في المسائل الفقهية. أيضا من المسائل الحديثية المهمة التي تحتاج إلى طول بحث ودراسة مسألة توهين وتعليل المرفوع بالموقوف. وفي ذلك عندنا مدرستان، الأولى ترى أن الموقوف لا يقضى في المرفوع، بل هو قالوا أن السند وإن صح موقوفا فصحته مرفوعا هي زيادة ثقة، لأن الراوي قد ينشط قد يكسل فيوقفه، وقد ينشط فيرفعه. جزاكم الله خيرا، أحسن الله بيك. طب أنا بكلم نفسي ولا بكلم نفسي عشان بس أعرف. فالمدرسة الأولى ترى أن المرفوع لا يتأثر بمجيئه موقوفا ولا يعل بكونه موقوفا، لما قالوا لأن الراوي قد ينشط فيرفعه وقد ينشط فيوقفه. أيضا قالوا أن قد يكون الموقوف هذا من قسم الذي له حكم الرفع، هو يعلم أنه إذا رآه مرفوع موقوفا فإن له حكم الإيه؟ الرفع، كالكلام عن الأمور الغيبية والأمور التي لا محل فيها الاجتهاد إلى آخره. طيب، المدرسة الثانية ترى أن الموقوف يعل المرفوع، وكونه ثبت موقوفا يقدم لما قالوا من باب الاحتياط للسنة، لأن القول على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ولأن نخطئ في عدم نسبة كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهون من أن نخطئ في نسبة الكلام إليه إلى آخره. المسألة يعني هذا يعني فقط نظرة سريعة على مسألة تعليل الموقوف بالمرفوع والكلام فيها طول. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله بعد الدرس لك جائزة. طيب، أو بقى قبل الفجر بقى عشان أنا خلاص كده إيه قبل الفجر. طيب، حد ثاني يجيب لي واجب ولا حاجة؟ أسمعك في واجب، أسمعك تفضل. حديث الاضطراب، قلنا في حديث القلتين نسيتم، أنتم نسيتم. بعد كده إن شاء الله هننزل الواجبات على المجموعة كما تعودنا. طب نعمله طيران. طيب، قال نبدأ في درس الليلة، درس 15. الناظم الصنعاني رحمه الله عليه، طبعا قبل أن ننسى يعني نبارك لأخينا العروس كما علمنا السلام، بارك الله لكم بارك عليكم وجمع بينكم في خير. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن تكون زيجة مباركة، ويمن عليه بذرية طيبة، بذرية عالمة عاملة، عالمة بالعلم الشرعي عاملة به. فكان كما ثبت ويروى عن عمر قال: إني لأكره نفسي على الجماع رغبة أن أنجب أو أن يخرج من ظهري من يوحد الله تبارك وتعالى. هذه نية طيبة تنتويها، أن تكون أنت أولا وزوجك وأهل بيتك عاملين لهذا الدين. فكم من أناس ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى على أحد بعد دفنه إلا على هذه المرأة، وفي رواية رجل كانت تقوم المسجد فسأل عنها ذهب فصلى على قبرها، فكان ببركة عملها للدين أن علمتنا سنة الصلاة على الميت بعد قبره وبعد دفنه. وما نراه فعل ذلك إلا لعظيم عملها، ولو كانت تقوم المسجد فلا تحقرن من المعروف شيئا. أن تعمل الدين أعظم وظيفة، أن تعمل لهذا الدين. أما ننظر إلى الذين يبحثون عن الوظائف في أمور الدنيا، فأنت أولى وأحرى أن تبحث عن وظيفة لخدمة دينك تبارك تعالى. تنظر إلى ثغر تقف عليه في العلم، في الدعوة، في الأمر معروف والنهي عن المنكر. لذلك النووي لما ذكر وجهة العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قيل أهل الحديث وقيل أهل الفقه، فقال النووي: كل من قام لهذا الدين فهذا من الطائفة المنصورة. كل آمر بالمعروف ناهي عن المنكر داعيا عالما آمرا إلى آخره. اللهم اجعلنا من العاملين العالمين بهذا الدين القائمين به، وارزقنا شرف العمل لهذا الدين. هذا شرف، وربك يخلق ما يشاء فيختار ما كان لهم الخير. الله هو الذي يختارك لأن تعمل، ومقامك حيث أقامك، رتبتك حيث رتبك وأقامك في خدمة دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: والمرادف الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير إلا لمن يعلم المعاني وما يحيل اللفظ والمباني، فإن خفي معناه احتيج إلى شرح غريب موضح ما أشكل، أو جهله لأجل نعت يكثر وجاء بالأخفى وما لا يشعر. الكلام الليلة عن معاني ثلاثة. معنى الأول مسألة اختصار الحديث. المعنى الأمر الثاني نتحدث عن حكم الرواية بالمعنى. الأمر الثالث نتحدث عن مسألة غريب الحديث والفرق بين غريب الحديث والحديث الغريب. نبدأ بالمسألة الأولى بفضله ومنه علينا، مسألة تغيير، مسألة الاختصار. مسألة نبدأ مسألة الاختصار، مسألة الاختصار. هل للراوي إذا روى حديثا ما أن يختصر فيه، أم يجب عليه أن يذكره كاملا؟ نقرأ نص كلام ابن حجر في النخبة. أولا قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، ومن ثم فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. في هذين السطرين ذكر ابن حجر أمور مسائل ثلاثة: مسألة الاختصار، مسألة الرواية بالمعنى، ومسألة غريب الحديث. فمسألة أولا اختصار الحديث، هناك أولا نبدأ بمسألة مهمة جدا، الفرق بين اختصار الحديث وتقطيع الحديث. من العلماء من يجعلهما سواء، ومنهم من يفرق بينهما. اللي هما إيه؟ وهنا ذكر اختصار الحديث. هل اختصار الحديث هو تقطيع الحديث أم لا؟ من العلماء من يطلق كلمة اختصار الحديث على تقطيعه، يعني مثلا حديث يأتي البخاري مثلا بحديث، فيأتي في باب مثلا الحديث فيه أكثر من فائدة، فائدة في باب البيوع، فائدة في باب مثل الطهارة، في نفس الحديث في فوائد فقهية متعددة، فيأتي البخاري بإيه؟ بجزء الحديث المتعلق بفائدته في الطهارة فيذكره في باب الطهارة، ويأتي بجزء من نفس الحديث بنفس السند المتعلق بفائدة في البيوع فيذكره في، لا يذكر الحديث كاملا، بل يسمى هذا إيه؟ تقطيع الحديث. ما معنى تقطيع الحديث؟ وهذا أكثر من البخاري بخلاف مسلم. مسلم يأتي بالحديث في كاملا، أما من سنة البخاري ولا، وليس معنى أن مسلما لم يقاطع الحديث أنه ينكر ذلك، بل فعل ذلك ولكن في قلة. بل الذي أكثر من تقطيع الحديث هو البخاري. لما؟ كما ذكرنا قد يكون الحديث الواحد فيه فائدة في البيوع، فائدة في الوكالة، في فائدة في الطهارة مثلا إلى آخره، في الصوم، فيأتي بالموضع المتعلق بفائدة الزكاة مثلا فضع في باب الزكاة، ويأتي بالموضع المتعلق نفس الحديث بفائدة في الحج فيأتي بها في باب الإيه. فهنا لابد أن نفرق بين أمرين، بين اختصار الحديث وبين تقطيع الحديث. الأدق هو أن نفرق بينهما. لما؟ لأن من العلماء من يسوي بينهم. الأدق أن نفرق بينهم. اختصار الحديث هذا من باب السند، تقطيع الحديث هذا من علم المتن. اختصار الحديث هذا من علم السند، أما تقطيع الحديث هذا من علم المتن. بمعنى قد يكون المتن أكثر من طريق، طيب، فيأتي المحدث بطريق واحد فقط. مش احنا دايما بنشوف مسلم كده حق، يعني حق حول الإسناد. ها هنا لما المسلم يأتي بالمتن له طرق عدة، غيره قد يأتي بالمتن من طريق ايه واحد، ده اسمه ايه؟ اختصار للحديث. فالاختصار من علم الايه؟ السند. يعني السند يعني اختصار الحديث هنا أن ينفرد وأن يقتصر، لأن طبعا له طرق كثيرة كلها صحيحة، فيقتصر على المتن بسنده بسند واحد فقط ولا يذكر الطرق الأخرى. أما ده اسمه دوت اختصار السند، اختصار الحديث. أما تقطيع الحديث فهذا من علم المتن. ما معنى تقطيع الحديث؟ تقطيع الحديث ذكرته الآن كما يفعل البخاري، أن يكون الحديث فيه فوائد عدة، نفس الحديث الواحد ها، فيقطع البخاري بحسب موضع أو الفائدة التي في الحديث. الآن إن شاء الله احنا في الشرح كما ذكرنا دي مسائل اصطلاحية لا مشاحة فيها، الكلام عن الاختصار هنا، عن اختصار الحديث من حيث الكلام بقى على اللي هو ايه، اللي هو المتن نفسه بقى اللي هو بيسموه التقطيع، ومنهم من يسميه ها اختصار، لكن أدق أن نقول إيه، نفرق بين الاختصار وبين التقطيع. طيب هنا مسألة تقطيع المتن، هل هي جائزة أم لا بد أن نأتي بالحديث كاملا في موضعه؟ نقول الراجح في ذلك والذي عليه العمل ويكفي أن الذي فعله جبل هو البخاري، جواز تقطيع الحديث بحسب الفوائد المتعلقة بمتنه. إلا إذا، استثناء خلي بالك يا إسلام، إلا إذا ترتب على ذلك إخلال بالمعنى، إلا إذا ترتب على ذلك إخلال بالمعنى. كلام مش واضح ولا واضح؟ قول مش واضح، تنزل معي قول مش واضح. ناخذ مثال على الأمرين. إذا قال الراوي سأذكر الحديث هكذا، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت، طيب وقال هذا اختصار. طبعا دلوقتي احنا نتكلم فيه بقى عشان بس ما يحصلش خلط عندكم، لما اقول اختصار اقصد بقى تقطيع الايه، الحديث. ها انا في الاول فرقت بينهم، لكن بقى في التطبيق دلوقتي يعتبر كلمه اختصار يعني مكتوب مراد ايه بالاختصار، تقطيع الحديث. ها فقال فاختصر الحديث وقال ذكر هذه العباره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئت، وقال انا اذكر ذلك اختصارا، ماذا نقول؟ إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت واختصر على ذلك، ماذا نقول؟ ها الذهب بالذهب، أحكام الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لما ذكر أصناف الستة ثم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، اللي عنده فكرة عن أحكام الربا هيعرف اليوم، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، بيع الدولار بمئة جنيه بألف جنيه، ها لا يجوز ليه؟ ليه لا يجوز؟ ينفع أبيع ذهب بالتقسيط؟ لا ليه إسلام؟ ما ينفعش أبيع ذهب بالتقسيط؟ ليه طيب؟ لا لازم يكون طب جبت منين بقى ذهب بادي؟ جبتها منين دي؟ النص الحديث. فين فين النص الحديث؟ ما تخافش قول قول. قال ايوه ركز بقى، قال بعد ما ذكر الاصناف السته قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه، يبقى ذهب مع الذهب لازم الشرطين. طب ذهب مع مال، دولار بجنيه، اختلف الاصناف، قال فبيعوا كيف شئتم. كمل بقى اذا كان يدا بيد، نشرط مهم جدا. فياتي المختصر يظن ان هذا من الصناعه الحديثيه فيختصر الحديث ويقول اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، نقول هذا تقطيع أخلى المعنى بل أضاع بل ضيع المعنى. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مقدمة وعليها ها شرط، وين المقدمة؟ بيعوا كيف شئتم، وين الشرط؟ يدا بيد، بيع الدولار بألف جنيه يدا بيد، ها ما تقولش خد دولارات وخد المال بكرة، ها الذهب بالتقسيط ما ينفعش. ليه؟ لأن الذهب صنف ربوي والمال صنف ربوي. طب ذهب بذهب لازم الشرطين، ذهب بمال ها طب مال بشعير مال بشعير يا دم بيد عم طربيش ها كيف شئتم. اذا كان قال بعدها مين درس احكام الربا يا جماعه ومين سمع الناس سمع كده خلاص ها لا احنا لازم بقى الكتاب نبدأ فيه. الله مستعان، الموضوع كبير ده، سر ده، ده لازم بقى ده يعني ده لازم فيه صبورة حتما وصدقا ويقينا لا لا يقل عن المواريث. لازم درس المقربة ده لازم فيه صبورة طبعا. إن أردت نعمل محاضرة خاصة عن أحكام الربا قبل ما يعني وقت معين كده، وقت يكون خارج عن المواعيد بتاعتنا، نديهم فيه أحكام الربا بالتفصيل، إن شاء الله نفعل ذلك. فإن قال الراوي أختصر الحديث فقال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، نقول هذا أخل بالمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جوز المقدمة إلا بشرط، هو إذا كان يدا بيد، وإلا وقعنا في الربا. فهذا تقطيع أو اختصار لا يجوز. لما أخل بالمعنى. مثال آخر لتقطيع لا يخل بالمعنى، قوله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النكش، وقال نهى عن النكش وحبل الحبلة، حبل الحبلة، فهنا النهي عن بيعين. طيب، فإذا قطعنا الحديث في باب النكش، رحمكم الله، ذكرنا النهي عن النكش، وفي باب الحبل الحبلة ذكرنا النهي متعلق بها، هل ده أثر؟ فإذا كان النهي عن جملتين بينهما استقلال في المعنى فلا يضر أن نقطع الحديث في باب، مثلا نهى النسل عن بيع السنور ونهى عن بيع الكلب. طيب، لو افترضنا أن هاتين الجملتين في سياق واحد، فجئنا في باب بيع الهرة فذكرنا النهي عن بيع الهرة، وجئنا في باب بيع الكلب ذكرنا النهي عن بيع الكلب، قطعنا الحديث، هل فيه ضرر؟ هل أقل؟ وهذا هو الذي فعل البخاري، يذكر يقطع بحسب الايه؟ التبويب الذي يذكره، باب الحج غير باب الزكاة غير باب الصلاة غير باب الطهارة. طيب، طيب، قال البيهقي وقد ذكر في المدخل عن ابن مبارك أنه قال علمنا سفيان اختصار الحديث، فهذا علمه إزاي تختصر الحديث، متى تضيف هذا، متى تحذف، لئلا يؤدي الاختصار إلى إخلال بالمعنى. من أمثلة ذلك أيضا صحيفة وهب ابن منبه عن أبي هريرة، صحيفة طويلة فيها أكثر من 130 حديثا، صحيفة كاملة. طيب، فهنا طبعا في البخاري قطعها في مواضع عديدة بحسب الاستشهاد، بحسب الاستشهاد. فهذه الصحيفة صحيفة مشهورة، صحيفة وهب همام ابن منبه عن أبي هريرة، قطعها البخاري قالوا في مواضع كثيرة بحسب السياق والتبويب الفقهي. إذن المسألة الأولى وهي مسألة تقطيع الحديث اللي هي أطلق عليها المصنف الاختصار، هذه في الجملة جائزة، قال ابن كثير وقد ذكر هذه المسألة، قال أن مذهب جمهور الناس قديما على الجواز، قال مذهب الجمهور قديما على الجواز، كما ذكرنا أن أشهر من فعل ذلك هو البخاري، وكون مسلم لم يكثر من ذلك، فالقاعدة تقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، كونه لم يفعل لا يدل على أنه. ها، هل هذه مسألة تستوي بمسألة اشتراط المعاصرة واللقاء؟ إيه الفرق بينهم؟ لا مش كده، لا مش الاضطراد، الإنكار، هذه أنكر فيها مسلم، ليه إيه؟ ليه شرط البخاري، يعني البخاري المسلم في مقدمته أنكر على من اشترط مع المعاصرة اللقاء، هذا في إنكار، لكن كونه لم يقطع كثيرا في صحيحه، كونه لم يفعل يدل على أنه يمكن ذلك. أقول تاني، يبقى في مسألة اشتراط اللقاء مع المعاصرة هذه أنكرها مسلم، فدل أن هذا منهجا له، اللي هو إيه؟ عدم الالتزام بشرط البخاري. فهو بقى بيقال أنكر على البخاري شيخ أم أنكر على غيره، هو أنكر الفعل نفسه. طيب أما كونه لم يكثر من تقطيع الحديث فهذا ليس دالا على أنه ينكر، ولكن قد يكون لا يحب ذلك، وعدم الذكر ليس ذكرا. هو أصلا شبه لم يبوب أصلا، ما كانش على التبويب، التقطيع يدل على ذلك أنه أصلا لم يبوب عشان ليس هناك علاقة بين التبويب والتقطيع. قد يقطع هو طبعا لم يبوب طبعا كالبخاري، لكن ليس بينهما علاقة الله أعلم. فكونه لم يقطع ليس له علاقة بالتبويب، ولكن هذا منهج المستضاء، وإن كان هو قطع ولكن على القلة. طيب إذن بنقول نعود فنقول أن الاختصار الأصل فيه الجواز إلا إذا أدى إلى إحالة المعنى. فكما أنك في القرآن لا يجوز أن تختصر فتقول ويل للمصلين، هذا اختصار مخل ولا يجوز شرعا. فكما أنك في القرآن لا يجوز لك أن تختصر اختصارا يخل بالمعنى، فكذلك أيضا في السنة. وذكرنا مثالا على مسألة البيوع في قوله إلا إذا كان يدا بيد. مسألة أخرى متعلقة أيضا بالتقطيع، الفرق بين التقطيع والحذف. فرع على ما نقول الفرق بين التقطيع والحذف، هل بينهما فرق؟ التقطيع والحذف، حذف. أما التقطيع فبيناه، هذا من علم المتن. أما الحذف فهذا قد يتعلق بالمتن وقد يتعلق بالسند. بمعنى أن شرحنا التقطيع، الحذف أن المحدث الراوي يرى خطأ في الإسناد. فاكرين المزيد في متصل الأسانيد؟ ما معنى المزيد في متصل الأسانيد؟ أن يغرس راوي في السند هو ليس منه، فهذا خطأ. فمعنى الحذف يا جماعة سواء في السند أو في المتن أن الراوي يعمد إلى لفظة في المتن ليست من أصله فيحذفها، يرى أنها ليست صحيحة. ها طبعا ليس يعني هكذا، هذا علم يتتبع الروايات ويستقرئ الطرق، فيرى أن هذه اللفظة غير صحيحة فيحذفها، أو يرى أن راويا ما أدخل في السند وهو ليس منه فيحذفه. مثال على مسألة الحذف ما فعله مسلم في حديث المستحاضة، حديث عائشة لما ذكرت فاطمة بنت أبي حبيش وكانت امرأة مستحاضة، فلما رأى مسلم حديث هذا الحديث من طريق حماد بن زيد، رواه من طريق جماعة حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، في رواية حماد ورد فيها توضئي لكل صلاة، في رواية حماد في غير الصحيح طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. طبعا هذا لو صح سيقاس عليه صلاة أصحاب الأعذار بإيجاب الوضوء عليهم لكل صلاة. طيب نقول البخاري مسلم لم يأخذ بهذه الزيادة بهذه العبارة فحذفها ورأى أنها لا تصح وأنها مرجوحة، وأن الراجح هو أمر الاستحاضة، أمر المستحاضة بالاغتسال فقط عند انتهاء حيضتها ولم يأمرها بالوضوء لكل صلاة. قال وكونها فعلت ذلك هذا من نفسها وليس من أمر النبي. لا مش كل صلاة، عند هي حائض، انتهت فترة الحيض بصفاتها ثم أصابها الاستحاضة فتغتسل عند انتهاء الحيضة. طيب وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، الأمر بذلك قالوا لم يصح، إنما هي فعلت ذلك من نفسها ففعلها لا يكون ملزما. ما الملزم؟ إن صح قوله. ولكن طبعا المسألة ليست هنا كما في مسألة فقهية، ولكن ما فعله مسلم أنه ترك ذكر الأمر بالوضوء لكل صلاة. طيب ورجح أن هذه زيادة مرجوحة وأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنما هي فعلت ذلك من من نفسها وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أمثلة الحذف في المتن في السند حديث المواقع لامرأته في نهار رمضان، حديث في الصحيحين الذي وقع امرأته في نهار رمضان. عندنا كما ذكر ابن كثير سند صحيح وسند فيه ضعف. السند الضعيف هو رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. السند الصحيح الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. تفطن وكيع إلى الخطأ في السند الأول، وأن الزهري وضع في السند عن طريق الخطأ، والأصح أن يكون من رواية أبي سلمة، أسف أبي سلمة، الخطأ في أبي سلمة، ها، ويوضع مكانه من عبد الرحمن ابن عبيد ابن حميد. فذكر وكيع أن الخطأ في إضافة أبي سلمة فحذفه ووضع مكانه من حميد ابن عبد الرحمن. الشاهد من ذلك فرقوا بين التقطيع وبين الحذف. التقطيع هو تقطيع المتن وذكره في عدة مواضع بحسب الفائدة، أما الحذف أن يحذف من المتن لفظة ما أو من السند راويا ما لأنه يرى أنه وضعه غير صحيح. المسألة الثانية التي تكلم عنها الراوي للأسف ابن حجر مسألة الرواية بالمعنى، حكم الرواية بالمعنى. هذه مسألة أيضا فيها معترك بين المجوز وبين المانع. تفضل. الرواية بالمعنى نقول أولا ما معنى الرواية بالمعنى؟ الرواية بالمعنى أن الراوي يعدل عن لفظة قد نساها فيأتي ببديل لها في نفس معناها. يعني مثلا عندنا حديث الذي بال في المسجد العربي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو كم مرة وقعت هذه الواقعة؟ ثلاثة أم أربعة؟ ها مش ثلاثة؟ مرة واحدة. لما تنظر في روايات هذا الحديث ترى أنهم مرة قالوا فجيء بدلو، هو الجرد أعزكم الله، وفي رواية أخرى جيء بذنوب، في ثالثة جيء بسجي. فهو الواقعة وقعت كم مرة؟ واحدة. فاختلاف هذه الألفاظ هو ده المقصود بتغيير المعنى، حكم أسف المقصود بإيه؟ حكم الرواية بالمعنى، أن الراوي قد ينسى لفظة معينة فيأتي ببديل لها في نفس المعنى، لأن المتفق عليه نتفق أنا وأنت أنها هذه الواقعة وقعت مرة واحدة. فبما تفسر اختلاف الألفاظ؟ تصرف الرواية، وأنه يجوز الرواية بالمعنى على الشروط التي سنذكرها. لكن قبل أن نذكر المسألة بتفصيلها نضع أصلا، وهو الأصل المقدمة. لا شك أن الأولى والأفضل والمقدم هو أن نروي الحديث على نحو ما سمعه الصاحب من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في مسائل الضبط أن الضبط درجات، هناك الضابط وهناك الصدوق وهناك الحديث الصحيح والحديث الحسن، هم درجات عند الله. ما الذي فرق؟ فرق الضبط. فالأصل العام الذي نبدأ به في هذه المسألة أن نقول الأصل أن الراوي يروي الحديث على نحو ما سمعه. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى. شو بقول لك إيه؟ ينبغي سد باب الرواية بالمعنى مطلقا، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، يعني يرى نفسه أنه يحسن وهو ليس كذلك، يرى نفسه أنه يحسن فيأتي بلفظة مكان لفظة يقول أنا أحسن أنا فيفتح الباب لتغيير الايه. فاذا كان زيد من الناس على قدره بذلك ان ياتي بلفظه مساويه في المعنى، فعمر قد لا يتمكن من ذلك، فقد لا يتمكن من ذلك. فالقاضي عياض بيقول ينبغي ان نغلق الباب، قال لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن انه يحسن. وكم من اناس لا يحسنون وهم يظنون انهم يحسنون. طيب قال وليس الامر كذلك، قد يظن انه يحسن ايضا وايضا لا يحسن. واحرص على حرص الصحابه، وانظر الى حرص الصحابه. روى احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود بيروي، فغررت عيناه، يعني الدموع ملأت عينيه، وانتفخت أوداجه، ثم قال أو مثله أو نحوه أو شبيها له، يعني بيقول يخشى أنه هو يبدل معنى ويبدل كلمة فيقع تحت الحديث من كذب علي، متعمدا يبكي وتنتفخ أوداجه ويقول أو نحو ذلك أو مثل ذلك أو شبيها من ذلك. أيضا ذكر مثله عن أبي الدرداء، وأيضا عن أنس بن مالك كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع وقال أو كما قال رسول الله. سلام عليك. يبقى أنس بيخشى مع كونهم أصدق الناس وأروع الناس وأفضل الناس بعد النبيين، يخشون أن يقع أحدهم في أن يغير كلمة أو يقدم معنى ليس معنى مراد في السنة. نأتي إلى تأصيل المسألة. الأصل العام المقدمة التي بدأنا بها، أولا حكم، أولا معنى تعريف الرواية بالمعنى، ثانيا الأصل العام هو الأصل أن نأتي باللفظ كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا حرص الصحابة، حرص الصحابة على ذكر الحديث باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يخشون من التقديم والتأخير والتبديل، وكان أحدهم يبكي وإلى آخره. نأتي إلى المسألة هنا. اختلف الناس أي أهل الحديث في ذلك على قولين. القول الأول المنع من الرواية بالمعنى، المنع من ذلك. وممن اختار هذا المذهب ابن سيرين، والعجيب ان ابن سيرين نفسه كما روى عبد الرزاق بسند صحيح، روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين انه قال كنت اسمع الحديث من عشرة، كنت اسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. ركز معايا، ابن سيرين بيقول كنت اسمع الحديث من عشرة. ابن سيرين من التابعين، يبقى يسمع من الصحابة. يقول كنت أسمع الحديث من عشرة، المعنى اللفظ مختلف والمعنى واحد، ومع ذلك هو كان يعني على رأس من يمنع هذا الباب. أيضا عندنا أبو بكر الرازي ممن يقول بالمنع من ذلك، وهو مذهب مالك، مذهب مالك. وروي عن ابن عمر أنه قال إذا سمع الحديث كان إذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم ينقص. ابن عمر كان إذا سمع الحديث أداه كما سمعه. وقال ابن عمر ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين. يعني ابن عمر سمع راويا يقول مثل المنافق مثل الشاة الرابضة، فقال لا هذا كذب، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة الغائرة، رغم أن المعنى واحد صح كده، ولكن رأى ابن عمر أن تبديل كلمة بكلمة ولو كان المعنى واحد سماه إيه؟ كذب. قال وإليكم لا تكذبوا على حديث النبي، ما قال كالشاة الغائرة الرابطة، بل قال كالشاة كالشاء العائرة وليس الرابضة. الشاء أن المؤمن بين المنافقين لابد أن يكون مختلفا في سمته وفي هديه وفي عبادته. طيب أيضا من أدلتهم على ذلك على إيه؟ منع الرواية بالمعنى. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. قال فحفظه، وجد دلالة هنا في قوله حفظه حتى يبلغه أي كما حفظه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحفظ الحديث ويؤديه كما سمعه. أيضا من أدلتهم على منع الرواية بالمعنى حديث البراء، لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الذكر عند النوم وأن يقول آمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال البراء آمنت برسوله، قال لا قل بنبيك، فقالوا هذا دليل على، لأن النبي والرسول قالوا المعنى واحد. فلما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن بدل المعنى، أن بدل كلمة نبيك برسولك، أنكر عليه. القول الثاني، طبعا نرد على هذين ثم نذكر الراجح. أولا، أما استدلالهم بحديث نضر الله امرأ، نقول لا شك أن نرد على ذلك أن نقول بما بدأنا به الدرس أو بدأنا به هذه المسألة، اللي هو لا شك أن الأفضلية، في فرق بين الأفضل والجائز، صح كده؟ الأفضل أن يكون الحديث كما سمعه الراوي بنفس ألفاظه، لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك، فهذا الأفضل. لكن هل الأفضل ينفي ما سواه؟ قد يكون الأمر جائزا وليس هو الأفضل، فالجواز لا ينافي، فالأفضلية لا تنافي الجواز، قد يكون الشيء أفضل ولكن غيره جائز. طيب، أما الرد على حديثهم في حديث البراء، ماذا نقول؟ قاعدة تقول أن الدليل أخص من الدعوة. طيب اشرح لي يعني إيه الدليل أخص من الدعوة. نقول أما استدلالكم بحديث البراء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الذكر عند النوم، قلنا لكم الرد أن يقال أن هذا الدليل أخص من الدعوة. عندنا من ضمن الردود، قد يكون الدليل أعم من الدعوة، وقد يكون الدليل أخص من الدعوة. أشرح ولا ها؟ نقول دليلكم أخص من الدعوة، يعني أنتم دعيتم دعوة كبيرة جدا بعدم جواز الرواية بالمعنى في كل حال، واستدللتم بحديث في مسألة خاصة وهي الذكر، فدليلكم أخص من دعواكم، يعني بنيتم على دليل خاص في مسألة خاصة دعوة عامة بعدم جواز الرواية بالمعنى. نقول أننا نوافقكم في ذلك، أن الحديث إذا كان في مقام تعبد، في مقام ذكر، فهنا نقول لا يجوز الرواية بالمعنى. ده معنى قولنا إيه؟ الدليل أخص من الدعوة، فدعواكم دعوة عريضة بعدم جواز رواية أي حديث بالمعنى. ثم أتيت في مسألة متعلقة بالإيه؟ بالذكر، ونحن نقول بقولكم ولكن في هذه الحالة، إذا كان الحديث في ذكر، في أحكام تشهد، في أحكام تعبدية توقيفية، فهنا لابد أن نتحرى اللفظ. إذ لو فتح مثلا، تنزل معي، لو فتح الباب في باب الأذكار بالمعنى لصار الأمر خطير جدا، وفتح الباب ووقعت المفاسد العظيمة. الشاهد والراجح في ذلك ما عليه الجمهور، جمهور أهل الحديث من المحدثين والفقهاء، وهو جواز، بل يدعى أن المسألة فيها إجماع. القول الثاني هو جواز رواية الحديث بالمعنى. قال ابن حجر: ومن أقوى حجج الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى هو جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم. يعني أنت لما تشرح الشريعة لغير العرب تشرحها لهم بلسانك، بلسانهم، هل تقام الحج على رجل صيني إذا دعوته بالعربية يقال هذا أقيمت عليه الحجة ولم يفهم؟ معنى إقامة الحجة أن تكون بلغة يفهمها مش هو. خلي بالك بص بقى الدقة، ها لابد أن تكون بلغة يفهمها مثله. يفهمها ولا يفقهها؟ هو أبو لهب وأبو بكر الاثنين سمعوا الدعوة بلسان عربي مبين، ها كده قامت عليهم الحجة، صح كده؟ من الذي آمن؟ أبو بكر. من الذي كفر؟ أبو لهب. الفرق بينهما إيه؟ يبقى الداعي ليس ملزما بالإقناع. يبقى لما يجي حد يقول لك مش مقتنع، يعني مش مقتنع يعني هو فاهم بس إيه ما اقتنعش. الإقناع مش الإقتناع، ده اللي بيسموه هداية الإيه، هداية الإرشاد، هداية التوفيق. ها في فرق بين التبليغ وبين الإقتناع. أنا علي أبلغ، كونك تقتنع أو لا ده بقى ربنا أراد بك خيرا، إن اقتنعت فأمنت ولم يرد بك خيرا، وإلا فالكلام هو هو يسمعه أبو بكر ويؤمن في وقتها، وأبو لهب لا يؤمن. عشان كده عايزين نفرق بين إيه يا جماعة؟ بين هداية التوفيق وهداية الإرشاد، وما على رسول إلا البلاغ. نبي يعيش عمرا كاملا ويأتي لم يؤمن به أحد، هل يلام لما جئتنا هكذا وحيدا؟ لا، بل يسأل هل بلغت؟ هل أديت؟ هل نصحت؟ خلاص هذا أدى ما عليه. الشاهد من ذلك أننا نقول أن ابن حجر بيدلل على قول الجمهور بجواز رواية الحديث بالمعنى الإجماع القائم على جواز أن نشرح الشريعة للعجم بلسانهم، وهذا يلزم منه إيه؟ تغيير المعنى. ومع ذلك فالإجماع جائز أو قائم على جواز أن نبلغ الشرع بلسان العجم، وهذا يلزم منه أيضا تغيير المعنى. قال السيوطي وجمهور السلف والخلف منهم الأئمة الأربعة يجوزون الرواية بالمعنى. قال إذا قطع بأداء المعنى، يعني إذا كان الذي يروي هذا على فهم بالمعنى. قال الماوردي، وده كلام مهم جدا بقى، الماوردي بيقول إيه؟ يقول أن حامل الحديث، بيقول كلام ما معنى أن حامل الحديث عنده أمران: حفظ اللفظ، حفظ اللفظ والمعنى، ها وعارف اللفظ وعارف المعنى، فإن عجز عن الأول فلا يعجز عن الثاني. يعني إن نسى اللفظ يبقى عنده إيه؟ معنى الحديث، فكونه يحمل المعنى يوجب عليه أن يبلغ. بلغوا عني ولو آية. نقرأ نص كلامي. قال الماوردي: إن نسى اللفظ جاز، لأن تحمل اللفظ، لأنه تحمل اللفظ والمعنى، عنده لفظ والمعنى. قال فإن عجز عن أداء أحدهما فلا يعجز عن أداء الثاني. هو الراوي عنده إيه؟ لفظ ومعنى. إن عجز عن الأول ما عندوش اللفظ يبقى لإيه؟ فلا يحملك نسيانك لللفظ على أن تبلغ المعنى. فقوله بلغوا عني ولو آية يشمل تبليغ اللفظ والمعنى، فإن عجزت عن الأول يبقى الثاني وهو أداء المعنى. قال فإن نسي اللفظ يبقى له أداء المعنى. ممن جوز الرواية بالمعنى أحمد وابن قطان والثوري ووكيع. قال الترمذي: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع. قال الترمذي: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ، يبقى عنده الإسناد ها لم يأتي فيه بتغيير. قال وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى. وكما ذكرنا حديث الذي بال في المسجد، كم مرة وقعت هذه الواقعة؟ مرة واحدة ولا خمسة ولا ثلاثة؟ فما تفسيرك لي لما تقرأ القصة في البخاري في مسلم في غيره ترى ألفاظ مختلفة، فأتوا بذنوب، أتوا بسجل، أتوا ها، مع أن الواقعة وقعت مرة واحدة، ما تفسيرك الاختلاف الألفاظ؟ جواز الرواية بالمعنى. هم عرفوا الذنوب والسجل والدلو أسماء لشيء واحد، واللغة العربية ها لغة عظيمة فيها ثراء فيها سعة. طيب قال الترمذي ها الدليل خير شاهد، كما ذكرنا أن الوقوع خير وإيه شاهد، وقوع الإثبات ها لما تتبع كده مثلا انت تتبع القصة في اكثر الموضع ترى الفاظ مختلفة. قلما يتفق اثنان رويان على لفظ واحد. طيب قال الترمذي فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فهذا واسع عند أهل العلم إن لم يتغير المعنى. الصحابي الجليل واثلة واثلة بالثاء ابن الأسقع سئل يا أبا الأسقع حدثنا حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيان. يعني هم بيقولوا إيه حدثنا حديث ولا في وهم منك ولا مزيد يعني كما أنزل مثلا. انظر ماذا قال لهم. قال هل قرأ منكم أحد الليلة شيئا من القرآن؟ قالوا نعم نقرأ القرآن وما نحن له بالحافظين. يعني سبحان الله جماعة القرآن له سلطان على الناس، بمعنى مهما بلغ المرء من حفظه وادعى تمكنا لابد أن يخطئ في حفظه. سبحان الله له سلطان على الناس، له هيبة وله سلطان. ها يعني قلما تجد أحد إلا يخطئ حتى لو كان حافظة الزمان. هذا لحكمة وهي الكمال. ها وإيه تاني؟ أن القرآن مهما يعني نزعت فيه فهو غالبك لأنه كلام الله، فلا يدعي أحد أنه يعني يحفظ لابد أن يخطئ. لما؟ لتظهر قوة القرآن وعظمة القرآن وسلطان القرآن لأنه كلام الله تبارك وتعالى. الشاهد لما قالوا ائتنا بحديث لا ليس فيه مزيد ولا وهم ولا نسيان، قال هل قرأتم القرآن؟ قالوا نعم وليس ولا وما نحن له بحافظين. يعني قلما يعني كلنا يخطئ في بعض التقديم أو التأخير إلى آخره. قال فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم، يعني القرآن معكم هو كما أنزل وتخطأوا فيه. ها طيب وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله عسى ألا نكون سمعناها إلا مرة؟ يعني ممكن يكون أنت متخيل مثلا الراوي بيسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يحدث به بعد كم سنة؟ بعد 30 سنة. طيب كان يكون معمرا من الصحابة. قال فهذا القرآن وأنتم بين أظهركم وبين أيديكم تقدمون وتنسون إلى آخره، فكيف بأحاديث سمعناها من نسلا من زمن؟ قال حسبكم، هذا الشاهد بقى، حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معناه. ماذا قال؟ حسبكم أي يكفيكم. قال حسبكم إذا، ده قول الصاحب، قال حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معناه. وكما ذكرنا قول ابن سيرين كنت أسمع الحديث من 10 اللفظ مختلف والمعنى واحد. قال وكيع إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. وقال أحمد ما زال الحفاظ يحدثوني بالمعنى. قال أحمد ما زال الحفاظ يحدثوني بالمعنى. هذه المسألة نختمها بشروط وضعوها حتى يتم رواية الحديث بالمعنى. قالوا أولا الشرط الأول أن يكون هذا الراوي عالما عارفا بمدلولات اللفظ ومقاصده وما يحيل المعنى وما لا يحيله، يكون عارف بدلالات اللفظ وبما يحيل المعنى وما لا يحيله. قالوا أن يكون عارفا بقدر ما يكفي من لغة العرب، أن يكون عالما عارفا بقدر ما يكفيه من اللغة. أما الجهل بالنحو واللغة فقالوا ليس له أن يغير وأن يروي بالمعنى. قال الأصمعي أخوف ما أخاف على الطالب العاري من النحو. الأصمعي بيقول إيه؟ أخوف ما أخاف على الطالب العاري من النحو من دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أصمع بيقول أخوف ما أخاف عليك أيها الطالب أن تكون عاريا من النحو، أن تنزل تحت الحديث من كذب علي متعمدا. لما؟ قال لأن النبي كان على علم باللغة، فإذا حدثت عنه أنت لا تعلم باللغة فقد تغير فتقع تحت طائلة الحديث. الأصمع بيقول أن النبي كان أهلا وكان يتحدث بلغة العرب وفي حديثه في قوله فأخشى عليك أيها الطالب العاري من النحو أن تحدث حديثا تحيل المعنى على غير لغة العرب فتقع تحت الحديث من كذب علي متعمدا، لأنك تروي عن نبيك الذي هو عالم باللغة. فإذا كنت أنت ليس كذلك وعلى علم لا يعني على قدر ما يكفيك، أخشى أن تقع تحت طائلة الحديث. قال ابن الصلاح: حق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يخلصه من اللحن والتحريف. قال ابن الصلاح: حق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يخلصه من اللحن والتحريف. الصحابي الجليل بريدة ابن الحصيب، بريدة ابن الحصيب، انظر ماذا قال. قال: كنا نؤمر، وهذا الأثر ذكره ابن حجر، قال: كنا نؤمر أن نتعلم القرآن، كنا نؤمر أن نتعلم القرآن ثم السنة ثم الفرائض ثم العربية ثم الحروف الثلاثة الجر والرفع والنصب. وهو يعني أراد أن يقول أن التواغل في الشيء بما يزيد عن حده أنت لا تريده، فقط تتعلم ما تقيم به اللسان، وإلا فعيب عليك أن ترفع المنصوب وتنصب المرفوع، عيب على صلب العلم، عيب كبير أن تخطئ في ألف باء اللغة. يكفيك أن تتعلم كما قال الرفع والنصب والخفض، ما تقيم به اللسان، ما تقيم به اللسان. قال ابن الجوزي: وعلى المحدث أن يتعلم شيء من التصريف، لو علم النحو والصرف، لتوقف معرفة أحوال أبنية الكلم عليها. كما ذكرنا أن هذه الرواية رواية بالمعنى على شروطها أيضا، من إحنا قلنا الشرط الأول أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعنى، الشرط الثاني الشرط الثالث ألا يكون النص متعبدا به بذاته، ألا يكون النص متعبدا به لذاته كالأذكار. ها، وهنا كما ذكرنا الرد على من استدل بهذا الحديث على المنع مطلقا، قلنا أن حديث البراء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقال رسولك، قال له النبي: لا، بل قل ها نبيك الذي أرسلت. فهذا كما ذكرنا يتعلق بالأذكار الموظفة الراتبة، لابد أن تقال على نحو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نختم درس بمسألة غريب الحديث الذي ذكرها مصنف. من علوم الحديث علم يسمى غريب الحديث. غريب الحديث لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، الذي كان يتحدث بلغة العرب، قد تأتي الأحاديث بألفاظ أنت لا تفقهها ولا تعلمها، فلا بد أن يعني إذا كان القرآن كما قال الطبري بن الجوزي: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه، تقرأ القرآن وأنت لم تقرأ حتى ما يتيسر من تفسير الكلمات. فكذلك أيضا السنة تحتاج إلى أن تقف على غريب الحديث، تفرق بين الحديث الغريب وغريب الحديث. قلنا قبل كده غريب الحديث علم متن، غريب الحديث علم متن، الحديث الغريب علم إسناد. أشرح ولا واضح؟ غريب الحديث بيهتم بألفاظ المتن، ألفاظ غير واضحة، بكتب هناك مخصصة في شرح ألفاظ الحديث. أما الحديث الغريب هو الغرابة متعلقة بالسند، في أصل السند، فهذه من علوم السند كما ذكرناها. أول من صنف في غريب الحديث قيل النضر ابن شميل، وقيل أبو عبيدة معمر ابن المثنى. ثم تكاثرت الكتب في ذلك. ما معنى كتاب يتحدث عن غريب الحديث؟ أن يشرح الألفاظ التي لا تكون واضحة بل يوضحها من خلال شرحها. من هذه الكتب كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الذي رتبه ابن قدامة على الأحرف. وعندنا أيضا كتاب غريب الحديث لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وغريب الحديث لابن قتيبة، غريب الحديث لابن الحربي، غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي، الفائق في غريب الحديث للزمخشري. أفضل هذه الكتب التي نراها جامعة في هذا الباب هو النهاية في اسم على مسمى النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. هذا كتاب جامع أتى بالفوائد التي سبقته من كتب أخرى جمعها ابن الأثير، كتاب النهاية في غريب الحديث، هذا من أجمع ومن أفضل ما كتب في هذا الباب. ويليه كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام المسمى بغريب الحديث. فمن أراد في هذا الباب يعني يعكف على قراءة هذين الكتابين، يبدأ ب أولا كتاب النهاية لابن الأثير النهاية في غريب الحديث، ثم كتاب القاسم بن سلام أبي عبيد غريب الحديث. هذا الله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأرزاق والأخلاق والأقوال والأفعال، لا هدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم هدينا واهدينا واجعلنا سبب لكل من اهتدى. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. خذوا بس الواجب، نملي الواجب أولا، بس نملي الواجب طيب، ثم نملي بس لحظة نملي الواجب طيب. أذكر أمثلة ثلاثة من السنة لأحاديث تم روايتها على غير المعنى، يعني حصل وقع فيها تغيير في المعنى، وقع فيها تغيير في المعنى. السؤال الثاني، ما الفرق بين اختصار الحديث وبين تقطيعه؟ ما الفرق بين اختصار الحديث وبين تقطيعه؟ الشرط الثالث، ذكر الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه شروطا ثلاثة تجوز رواية الحديث بالمعنى، اذكرها. احنا شو ذكرنا؟ بس ايه، احنا نص كلام الشيخ ابن العثيمين، بس محتاج منك تبحث وتجيبه بنصه، عشان بس ايه احنا ايه بذلنا مجهود وتعبنا وضيقنا الواجب. ها، انا مسألنا انا ذكره فين؟ انت واخد جايزة هسحبها منك كله. لا انا بقول لك ابحث فين بقى، انت لك عندي جايزة عشان كده هتسحب منك دلوقتي على فكرة. جزاك الله كده خلاص، وقف احمد واعمل نشر تخامك.